وضع القواعد الأسلوبية كلها أستاذ المذهبية الفريقان، منهم من يقول من فروع نستنبط الأصول، ومنهم من يقول نضع أصول بناء على هو بلا شك أنه الأصل أن الأصل يجب أن يبنى على النص مثل هذه المسألة تماما، لكن أحيانا لا يوجد النص ولا خلاف حين ذاك بأنه يمكن تقعيد قاعدة بناء على استقراء فروع، لكن إذا دار الأمر عند الخلاف في مسألة ما في قاعدة ما بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الآخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.